منخرطة ومعرفة أحبه ويقول ناعدون ما رأى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى رحمة الله عليه سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول بتفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغفر الدائم.